بسم الله الرحمن الرحيم. ولأنه إنما يتحقق يا تنظيم وجه التسمية بعد علم التوحيد والصفات وعلم كلام شرع علم التوحيد والصفات كلام الوشي غير مسمى كلو شرع بعد كلام شرع وجد لأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين. وجلات دا المتحدة صفات لا شيء لم دا يتحقق دي متحقق ضروري دي متحقق طيات ضروري بالمباحثة دا مباحثة ترى أو دا إداري دا كلام ترى دا أرول دا كلام أرول دا كلام ترى من الجانبين دا ترى فهمه نا ان کلام مسائل طالبان کے ساتھ پر دماغ کے پیوٹی کے متحقق دلی نا غدی سر دلی جس بعد ان کلام کو مسائل کے خبر میں اس کی مباحثہ کول او پخل میں کے با ان کلام مسائل کو بارا کے با کلام اگارا کلام اڑاول اڑاول با کول مثلا ان کلام یا مسائل دا چی عذاب اللہ قبر حقون اہل سنت و جماعت مسلک مذہب ہو جائے کہ عذاب قبر حق ہو گیا معتزلہ فلاسفہ عذاب قبر نہ انکار کر دا مسئلہ کا خیا دول والی کا نئی طریقہ وجہ کہ یوں مل کر اہل سنت و جماعت فرض کے چاہتے اول با معتزلی فرض کے تھے نا ایوب و عذاب القبر حق و بل و عذاب القبر ليس بثابت بدا دلائل و غب جواب من کہ غب دلائل و زید جواب من کہ تو کس طرح بدا مسئلہ یاد ہے اس کا تو دماغ کے بخم متحقق ہے دا علم قلب صفات دار کر کے دس علم ہو جی چار سو پچیس ماں کو متحقق کر لو دل ہو ثابت کر لو دل ہو دس چار سو چل آگے دل ہو یا مباحثہ اور دا ادارہ دا کلام دا وجہ نہ مجھے کہ مسلمان سے دا کلام سارا اب غیب ہو اور علم قلب صفات نہ علاوہ نور علوم تھی نہ وقت تحقق اگر کلو نہ کلو یا جی دی استاد بدی ماغ دی متحقق بری بی مطالعہ تل کتو بی و تأمو لیتی ناسو مواری قسمی لارا لا ارسالا فی زمان نخط قوائی کن و لئنه بان اخفاد ملی فیقا دا سبما وجہ تشمیل دا المتحد و صفات دا کلاما سارا و لئنه اکثر العلوم نزاع عام اکثر علوم تنظان فيستبد احتقاره الى الكلام مع المخالفين والرد عليهم احتياج الى الكلام مسمى ذكر فيستبد احتقاره اي احتياجه الى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. ليش بقوم وجد التسميه اسئله باسوس ولانه اكثر العلوم نزاع وخلاف بان ببر حاشيه قنداهاريه تقول قوله هو لأنه أكثر العلوم نزاعا وخلافا قال الفاضل المحصي أحمد الدند قال الفاضل المحصي أحمد الدند كونه أكثر نزاعا من الفقه محل تردد هذه دائما أكثر نزاع عند فقهنا دام هل تردد لا يعني فقهنا فو دائما أكثر نزاع وخلافان معلومي دي نعم دادا محسن أحمد دون طرف نشوبة أقول سر جواب أقول ما استهر من المذاهب في العقائد لأهل القبلة 73 أقائل تبارككم مذاهب تراغلي جادري أبيا دي وأخبر بها المخبر الصادق صلى الله تعالى عليه وسلم قائد النباس في كلام كثير كان بالمتوحيد وصفات ذكي با تدري أغياب وكراك وشختلاف راضي أول مشهور من المذاهب في المسائل الفقهية أربعة كون سرور مذاهب لخلاف تبرك ورمي فيك في قولة ولا عبرة بغير المشهورة في الجانبين مذاهب غير مشهورة اعتبار من فقه فيك في ديو كفا أقاعدو في دي فيك في ديو كلام في دي مذاهب غير مشهورة اعتبار اختارنا أما سورة في كلام في غير أبيا أما سورة في فقه في سلوه نوايا خلاف ونزاع شاكي جاء تسولا الان فيك كفيقة فثبت ان علم التوحيد والصفات اكثر العلوم نزاعا وخلافا فيرتد افتقار الى الكلام بقدر مسمات الكلام اشاره وما وجد التسميه ولانه لقوه الادله فيه علم التوحيد والصفات ادله قويه لقد قيل ما ادله أكثر باش أجلة بتاغ عقليني ومؤيد من أجلة ونقلية وصارة ولأنه لقوة أدلته صار فأنه هو الكلام لك تكلام بزاي توحيد وصفاته دون ما عداه من العلوم كما يقال للأقوى من الكلام هذا هو الكلام ثم جاء التسمية على طالبان أكم أخيرا نيت ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية إلا التوحيد وإلا التوحيد الصفات وذات هذا فأدله قطعية وبانة يعني فأدله عقلية وبانة هذا أدلة عقلية يجب أن أكثر التعيد شويلة أجل له سمعية وأجل له نقلية وشرة كتاب نفس إجماع دي وذي وجنا دائم قيد وصفات كان أشد العلوم تأثيرا في القلب دي أشد العلوم ده جهة تأثير في القلب وتغلغلا فيه أي ودخولا فيه ودي أشد علوم ده جهة الدخول في القلب ذات أثر شوالو كنا تالي ذات التأثير شوالو أو كلام ده كنا داهم ذات التأثير ذلك بهم سمعت ده كلام سارة فسمي بالكلام ذي الكلام سارة مسمعت ده شوالو ذلك ذات التأثير او كلام هم ذات التأثير هذا كلام المشتق من الكلمة اذا المشتق هذا كلمنا هذا كلم معنى هذا جرح وهو الجرح هذا كافية أثر هذا أمي كبير كلام مشتق منه شوال او جرح كلام مشتق شوال او جرح مشتق منه شوال کلام مستقل اور قلم بے معنی جرح مستقمن ہو سوال قلم بے معنی جرح تاثیر لگے گا نہیں جائے گا آپ نفس کے فضل کے اثر کئی جانا کر جڑوی ہی کہنا کلام مستق سوالو کلم بے معنی جرح مستقمین ہو سوالو نو جا مستق و مستقمین ہمیں کی مناسبت سو تو تاکہ پاسی یا خردانی کیوی جی اسے مناسبت دو گا یہ لگا سنگے تھے کلم زو تاثیر نو کلام ہم زو تاثیر ہو کلام ہم دو سڑی پر نفس کی عبرت اثر سے کھائی کبھی جراحا تشنانی غلطی آمی ولا یلتامما جرحل سامی پر ہر دانی ایزا خوی چه بجور کی پر مرحام ولی بس پر ہر دا زبی چی بیل عمر سارا سامی فسبت ان الکلام ذات تاثیر کلام ذات تاثیر تاسو دا یو څه صفات دی هم دا څه تاثیر دا بلکې دی اخذ یو له تاثیر ان په قلب دا یعنی کدی هم سم ماته د کلام تاسو مو یو تشمیر را کړی و اتم کې نه شي ان دې امتحان ته تاسو یو سوال دا څه دی چې دا او ذکرو عزتن من وجوه تسمیت علم التوحید و صفات بالکلام یہ وجوہ کے سو وجوہ ذکر کرتے ہیں جو جاتے وجوہ کے موچے کیسا متفق کن ذکر کرتے ہیں خان نمبر وات ہے ضرورت نہیں چلے ترتیب کا تھا اس کو عزت ہے یہ سو من وجوہ تسمیت علم التوحید و صفات بالکلام جو جاتے ہو کے لئے کر دو ذکر کرتے ہیں کر دو ذکر کرتے ہیں کر دو سرور ذکر کرتے ہیں کافی بات وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاءِ وَهَذَا هَذَا مُشَارْ إِلَيْهِ اسْكَارَ كِلْتَعِلَا وَهَذَا أي العلم بالعقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية من غير خلط بالحكمة الفلسفية هذا مشار إليه وهذا وهذا أي العلم بالعقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية من غير خلط بالحكمة الفلسفية هو كلام القدماء لا كلام المتقدمين لا هذا علم كلام المتقدمين من تعريف ذات الفعل تعلم العلم بالعقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية من غير خلط بالحكمة الفلسفية هذا متقدمين علم كلام متقدمين في علم كلام في خلق فلسفة نفسها ومتأخرين في علم كلام تاريخ ودسي العلم بالعقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية مع الخلط بالحكمة الفلسفية مع الخلط بالحكمة الفلسفية الكلام المتعلم كيف فلسفية خلط العمل هي وهذا هو كلام القدماء العلم بالعقائد الدينية عن أدلتها التفصيلية بدون الخلط بالحكمة الفلسفية لا كلام القدماء ومعظم خلافياته وأكثر خلافياته مع الفرق الإسلامية سلام الفرق الإسلامية هو إذ كان متقدمين أكثر خلافيات لا فرق الإسلامية هو سلام خصوصا المعتزلة، لأنهم أول فرقة بقدر المعتزلة أولا انهبت القدر، أسسوا قواعد الخلافة، أسسوا قواعد الخلافة وذكر له قواعد الخلافة، قواعد خلافة، ضوابط خلافة لما ورد على مخالف الخلاف، أسسوا بوضعوا قواعد الخلاف، أسسوا أي وضعوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة. لا هذا كان تواري سويبه به زباني ظاهر السنة، ظاهر السنة ودرا عليه او جاری سویب او قدبان دی جمعہ دیران براغ رہے او قدبان دی جمعہ تو صحابہ دی جمعہ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فی باب العقائد فی جب باب العقائد کے احتمال ہیں یہ احتمال ذات دم متعلق و اخری تاثر کا خلاف سارا اساسو اے وضعو قواعد الخلاف فی باب العقائد دم احتمال ذات تاثرات باب العقائد دم متعلق و اخری دی وردا او دی جرا سارا لما ورد به ظاہر سننا فی باب العقائد ولما جرى عليه جماعة الصحابة في باب العقائد. في داخل باب العقائد احتمالين، إدار مزرور كي احتمالين، يحتمال ذات خلاف سر متعلق في جن ذات اللي ورداء وجراء سر متعلق في جراء هم في ورداء بان عطو كلام ذلك ما هراغ لاي وذلك خلاف المعتزلة ثابت، وذلك أي خلاف المعتزلة ثابت لا مدعاف دليل، لأن رئيسهم واصل بن عطاء وذلك المعتزلة رئيس دا واصل ابن عطاء اعتزل عن مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى. لا واصل ابن عطاء على حضرت الحسن البصري رحمه الله تعالى صادق نجزل الأستاذ في مجلس الدرس في ناسه في ناسه في قاسه دعوه اعتزل كنارة كثير اختيار كله لمجلس الأستاذ حسن البصري رحمه الله تعالى ايو قرر افضل اهل كتاب ذات تقرير كوله ان من ارتكب الكبيرة تاتي كبيرة دون اخرى انه ليس بمؤمن ولا كافر دان مؤمن دا او نكافر دا ويثبت هذه واسل اثبات كوله ثابت كوله المنزلة بين المنزلتين أي المنزلة بين الكفر والإيمان، المنزلة بين المنزلتين من المراد منزلة بين الكفر والإيمان، أو المنزلتين من المراد كفر وإيمان، منزلتين من المراد جنة ونار دي حتى يكون براء دکتا کنداری تو بوری کانا چکم منزلتین منزلتین منزلتین ویثبتو المنزل بین المنزلتین بین الكفر والإيمان ليس المراد بالمنزلتین الجنة والنار حتى يكون مرتكب الكبيرة بين الجنة والنار يعني مرتكب الكبيرة مخلد عندهم في النار يقول لماذا مرتكب الكبيرة هذا أبدي جهنمي دا جنات و جهنم کو میں کبھی میں سے واسطہ نہیں تھا دا ولذا قیل اے بین الکفر والایمان وقتات متقی تلاوی دی یہ چکل گیا دا استاد مجلس نے پاس دلو او دا تقریر شروع کرلو نو فقال الحسن نو استاد ویلا قد اعتزل عنا ويداس العيخو يداس لو كنا ركشي وبرد عنا أي عن مسلكنا لمن ده مسلك لمن مسلك خد هذا في مرتكب الكبيرة دا مؤمن دا فجم رضا في مؤمن عادلنا بل في مؤمن فاسق لا قد ايقظ له الجيل ونخو كنارة سيوك لعنا عن مسلكنا وذا استاذ دخلين ايقظ له لفظ وطل او دا واصله دا غدم والقر دا معتز لسر مسمى كده له فسموا المعتز انا دي دوی مسمى قريشوارو دا معتز لسر وہ دیگے تھے یہ سوال بیٹ اہا دینا جواب سوال کہا کہ اذا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی لاغا خدا مسرک دا کہ مرتقب الكبیر علیس بی مؤمن ولا کافر لنم دغا مسرک دا و دغا خبر تابل واصل اکر اللہ مرتقب الكبیر علیس بی مؤمن ولا کافر اذا استاد مسرکم دغا نسان بھی لئے استاد فرمائی تھے قد اعتدل عنا اے عن مسرکنا اسیدہ پسوار کوئی فکر ہے حدیث وائنہ دو جواب نتے گئے تھے اب انہیں جواب دا اذا استاد حسن بصری دغا مسلک کہ مرتقب الكبیر علیس بی مؤمن ولا کافر دا پا ابتدا کے بیا رستو دا دین رجوع کرے دا تو سے بیا مسلک دا ہو چھے مرتقب الكبیر مؤمن مرجوعان ہو قول چی بھی آغا قول فاتحین آغا کل منسوخ ہو دی وقت دا دو مسئلہ دو استاد مسئلہ دا گو چی مرتقب الكبیر مؤمن آغا ہوئی لالیس بی مؤمن ولا کافر لذکر استاد بھی لقد اعتزل عنا یہ جواب دویم جواب دویم جواب دا کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی مسلک دا کہ مرتقب الکبیرہ لیس بمؤمن ولا کافر اولا کافر مجاہر اگا مسلک دا ہوئی چی مرتقب کبیرہ دا مؤمن ندا اکافر مجاہر ندا پختارا کافر ندا بل کافر منافق لا کافر منافق تا پڑ کافر مطلب دا مشتاق دا واسطہ قابل نو ایمان دا کفر پا منش کے لیکن چی آغا مرتقب دا قبیلہ تا کافر وائی تو کافر مجاہر نو توائی کم کافر توائی کافر منافق آو صادیر دا قول بالواسطہ ہو کر رو مرتقب دا قبیلہ مومن دا اولا کافر اولا کافر مطلقا کافر مجاہد دا کافر منافق ہو دیگر دیگر استاد دا مسلکنا شاید اعتزال آگا ہے لیتا استاد ویلا قد اعتزالا انا لیتا استاد دخلیل اعتزالا لفر و تلوہ فسمو المعتزالا ابی واسیل او جاگر من دو مسماتی دل و دا معتزالا سارا ریت آلیوان واصل او داغه ملګرو ته خلق سوای مستجله دوی ځان ته سوای وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحید دوی خپل ځان ته اصحاب العدل والتوحید وایي دوی ځان ته موحدین وایي دوی ځان ته عادلین وایي وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحید خدیو ځان ته اصحاب العدل ولی وایي ځان ته اصحاب التوحید ولی وایي وجه لقولهم بوجوب ثواب المطيع على الله تعالى دي واي مطيع ثواب ورکول دا خدای باندې واجب او عاصي عذاب ورکول دا خدای باندې واجب ادي واي دا عدل دا مونږ څنګه قائلين دا عدل یو نه لکه مونږ اصحاب العدل یو لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى وهذا عدل ذكر الرواية من أصحاب العدل أو دوي ذات أصحاب التوحيد والرواية ونفي صفات ذات الثواب هذا وجوب ما لأن لقولهم بيرا ولوا أدوي ذات أصحاب التوحيد والرواية لقولهم بنفس صفات القديمة نفي صفات القديمة وباني عنه أي عن الله تعالى جواي صفات القديمة لا لا تعالى لفعل مشتر أدوي ذات توحيد وغير فعل صفات هذا قديم اذا هو تعبير لخدمه ولا ذلك هذا توحيد سرا منافي دي مونغا دعوايو كما في غزا ذاك الا سرا فارسفات قديما نشتا نمونغا تعبير لخدمه وبني قول من كل من تعبير لخدمه وما في كل اذا التوحيد لا لذلك يقول مونغا شيو اصحاب التوحيد خبر التعليمان تفسير خروج ولا روان صفات قديمة حياة علم قدرة سمع بصر إرادة كلام تكوين صفات قديمة إن الدوية جوائي كان يتشال أصلا هذا بار صفات قديمة نشتا إن الدوية مطلب هذا أدغى فلسفة ورهما لا يا الله تعالى ذكر صفات قديمة زائدة على ذات الله تعالى صفات قديمة كل صفات قديمة على ذات الله تعالى على خلال ذكر صفات قديمة قبلي وعي خدا عين ذات تبارك تعالى سري عين ذات تبارك تعالى سري صفة الحياة تكون أثر لكن جو إذا خذ بذات باري تعالى باني مرتب ديري صفة العلم صفة القدرة وغيرة أثر دا أخذ بذات باري تعالى باني مرتب ديري دي تركي سرى صفة القديمة زائدة شدي ولا ما نلقى صفة القديمة عين ما نلو نا تابل قدماء ورانا غير كان أدو إذا غسل توحيد دا ذلك في ذلك سواي أصحاب التوحيد وواي أتاك المسلك فرسك تعلمان والعزيخة غير فار صفات قديمة ستا هذا صفات قديمة سنجي لي لا نعين دي نغيره دي. نعين دي نغيره دي لا أخو إجمال هنا في الحال هو بي إجمال صبر بوكالك تفسير خبروسه رعزيه إن شاء الله تعالى هتالي برادا ثم انهم توغلوا في علم الكلام توغلوا ده توغل ما اقول ده توغل ما ماذا الاشتغال الشديد توغلوا ده توغل ما اقول ده توغل ما ماذا الاشتغال الشديد ثم توغل ثم انهم توغلوا بعد استغاثه سبيل شروط في علم الكلام فعلم الكلام في توغلوا في علم المعتزله الراجله وتحبسوا باجيال الفلاسفه في منظور خاصه كل من الفلاسفه وسرى في كثير من الاصول والاحكام الاعتقاديه في كثير من الاصول والاحكام الاعتقاديه لا تفيد اصول ذكر وساع ما ذهبهم فيما بين الناس او خالف مذهب ذوي الخلق ثم انزل الى ان قال الشيخ ابو الحسن الاشعري قلت لهم لا ان قال الشيخ لا غايه ندى لساع بكار بل كذا ساع غايه نهايه اغا مقدر او اصل العبارات دشله وساع مذهبهم بين الناس من غير ان يتصدى وساع مذهبهم فيما بين الناس من غير أن يتصدى أحد من علماء الإسلام لتدوين الكتب في إبطال مذهبهم إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى فساع مذهبهم فيما بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري بظاهر دا أن قال هذا شاع قال غايا أن يعد معلوم يجي فلان في واقعة جاسدة في مذهب شيوع ولي ما قال هذا الشيخ أبو الحسن باني ختم سجدا نسان بذلك غاية شاعة دا أن قال بالذول شوي لا سوال جواب دا وطالبة دا أن قال دا غاية شاعة نادا حتى جتا دا شبه واردا شيء بلکہ دا غائب دا پارا دا عدم تشدی دا پارا دا عدم تعرض علماء الى تدوین القطب فی ابتال مذهب ایہم دا الى انقال دا عدم تشدی دا پارا غائب دا عدم تشدی پا دی ما قال دا شیخ ابو الحسن بانی ختم شوا دینا جبی ما قال نا پس گیا تشدی شروع شوا گیا نو سوال واری نه خو سوال وکړه سوال دې کوم دا ان قال غایب سوال لپاره ویل هم غایب سوال لپاره نه بلکې دا د ادم تصدیق لپاره موږ غایا اخلو غایم دې ادم تصدیق لپاره ګرځولې دا او اصل عبارت لپاره هي دس وساع مذهبهم فيما بين الناس من غير ان يتشدى أحد من علماء الإسلام لتدوين الكتب في إبطال مذهبهم في مذهب شروع شروع أو تاتا سدينك ولا من علماء الإسلام تاتا عرضنك ولا من علماء الإسلام إلى تدوين الكتب في إبطال مذهبهم إلى أن قال الشيخ ان قال تا پر غایا شولا دے ادم تشدی سفار ناظم تشدی پدی بعد ما قال دے شیخ ابو الحسن بن ختم شوا دے سر بیت تشدی شروع شو تعالو شروع شولو الى تدوین الكتب في ابطال مذهبی ابن الى ان قال شیخ ابو الحسن الاشعری لاستاذه ابي علي الجبائي الجباء قرية من قرى البصرة أبو الحسن الأشعري أبو علي الجبائي خابر دي أستاذة ويخفل درس ذا مسألة في رعاية الأصلح للعبد على الله تعالى واجب رعاية الأصلح للعبد على الله تعالى واجب يعني أبدا باريكم شيء أصلحي بخيبا ذا واجب إذا أصلح بدي عبدك وركز دا مسألة وخاصة مسألة دا مسألة لفي الدرس في أستاذ أبو علي الجبائي يخفل المسألة ذكر كله نصيح أبو الحسن الأشعري هذا ذو شعبير ذو ذو شعبير ذو أستاذ فمخي دا اعتراض فيه كله فما تقول في ثلاثة إخوة الشيخ أبو الحسن الأشعري تاخذ ذكرنا من السب عن سرودي كي الشيخ أبو الحسن الأشعري قوله الشيخ أبو الحسن الأشعري هو علي ابن إسماعيل هو علي ابن إسماعيل ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قوله أبو الحسن الأشعري فرنا مناسب لك هو علي ابن إسماعيل ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قوله أبو الحسن الأشعري هو علي ابن إسماعيل ابن إسحاق ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هذا سيد فيدايش قد وصل أو يعلم سنة الهجرة كسوة الذي صاحب پیدائش پدوا سوا اویائی مسنا دے اجرت کے سوائے پیدائش 270 ہجری وفات کے سوائے دے پدری سوا درشا مسنا دے ہجری کے 330 ہجری الى ان قال افیر ابو الحسن افیر ان قال شاد پر غایا نہ لکھا حتی جدا سوال کاری جو اسی تجيبان القبيل مذر في جنوب ختم شوية بل كذا أمن التشبيه لتجبيه من الكتب في تالي مذهبه من جفارة غاية ها أو دا أدم التشبيه فلي أن قال شيخ بان ختم سؤال إلى أن قال شيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي علي الجبائي ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاشيا وسالس صغيرا استاذي دري وندي نجيك يوم مطيع مرفو بل عاشي مرفو او استاذي بل صغير مرفو استاذو دو دري والو هم فباركي ابي خفل مسلك مطابق كي رعاية الاصلح للعبد على الله تعالى واجبون دغه خپل مطلب مطابق تاسو استادی د زغو درې ورونو مبارک څه خیال ده شرای ده فقال ان الاول يصاب في الجنه اول کوم یو اثر ما ته موتیا یتبا بدل ورکاو شي صواب ورته ورکاو شي په جنت کې جنت کې بیا جنت میا متونه ورته ورکاو لای شي وثاني وين هم ملاصق مات عاشيا يعاقب بالنار جهنم كي بولي يودا جهنم ده نار سر بوتا عذاب ورخاو شي وسايس دريم وين هم مات سفيها لا يصاب ولا يعاقب وإن كان في الجنة ولا نكتب كان لا يصاب من يتبس ثوابه بدل من شي ورخاو او عذاب هم نشي ورتور کھاو و ان کان فی جنت اگر کیو پھن جنت کی دا کیو پھن جنت کی او د نسبي بدل تاسو ثواب ملایوي دي نه صاحب د وخت ملایوي دي نه او دا څه دی راځي په جنت کې ای بس لال صاحب نظر یې تاسو ته نظر وخایي دا مو دا سوال ختم کیږي صح حقیقه چې طالب ګوره تدریس مې په ځان دي کاري وا یو طالب خدای روم کې دا یو صاحب دی صح یو صاحب دی خپل طالب دا دی چې په دارون کې دا ولا يصاب ولا يعاقب ده هذا سكن نشتا دخلت لك بدارون كيه كنا يصاب نهي كنا خارجي طالب كم دخلت لك في دارون كي داخل من مطبخ وبين ورقل كم يولا ده هذا كان قول دعنا يا في شخصا ده قول دا دارون كيه كنا ولا يصاب ده مطبخ نخلاق نمي لابين او لا يعاقب وهم ده كان سوق جات ما في باسه انك انت باسه ده داخل ايه ده غير بدنا غير في جنتك ولا يعاقب بقدر ذلك فشل من الاليه دي بقى ده انا عمر لي فقال الاشعري استعلم قد رابه اخر المسلك متعبك كنا اول بجناتك اذا كده اخو مصيده مصيده ثواب اور کول خدای باندې واجب جو معاشی دا اواشی تو خدای باندې عقاب اور کول دا واجب آج مزه کدا بجانم کی آداب خدا سے دا کرنے سے خود نتی دا نو آشی دا میری خپل مسلک مطابق کو جواب ورکړل جام دې مسئلہ دا شي يجب على الله تعالى ثواب المطيع ويجب على الله عقاب العاصي هذا غير مسألة في رعاية الأصلح للعبد على الله تعالى واجب من دخل المسألة بالتعبير فهو جواب كله فقال الأشعري وإن قال الثالث دريم دريم كم يو هلك صغيرة يا ربي لما أمتني صغيرة ويجب ما في مريم بالكرمة في أول جنات كيمائهم لا يصاب وما أبقيتني إلا أن أكبر كل شوى بيكنا أفأؤمن بك وأطيعك فأدخل الجنة أبي أبا لجنات مصابهم من دوا كتابا لواجبهم و خلايا باسدي ولي ونكرلو حالانك ما مبارک خو اصلح دغه وکنه چور کا جنگ امر کړی کنه او یشو ہے وے دنی مان را وړی وے دا جنت ته راغلا جنت مو صاحب ہے لما ده پر خو اصلح صدا دغه وکنه دا کا دا شو ولې ونه کړه حالان کې تا باندې خو اصلح دی لعبد واجب دا د متذری درای مطابق ته په خپل واجب ته عمل ولې نه کړه شیخ اسعری دا سوال مخکې کړو فماذا يقول الرب؟ ولي بسورت باي فقال نجبائي ويلا يقول الرب إني كنت أعلم منك أما ثم زيات المعلم مدستان إنك لو كبرت لعصيت ودخلت النار دغا صلاح وكاد بارك ما ثم مرتبع لما فقل واجب عمل كلا يستاق حقا كي فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا صح؟ فقال الأشعري أستاذي فإن قال الثاني يا ربي لما لم تمتني صغيرا تكون معصوم من شو هذا قال يا ابني ما فهمت يا أصلح دغا وكان يريد معصوم من شو مركره بس لأن جهنم تنت لك أنا ما فهمت يا أصلح دغا أستاذنا يقول يا تأصله للعبد واجب ده لما أحقه يقول يقول واجب ما مال ولي لك ما كذا وده رأي مطابق كنا فقال الأشعري فإن قال ثاني يا ربي لما لم تمتني صغيرا لألا آسي لك فلا أدخل النار وماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي، فصار الجبائي ساكتا ومتحيرا، لا جواب فاتي شوالو. جاء وترك الأشعري مذهبه، إمام أشعري المذهب بريخ دولة أول جمع شاكر نمو مذهب ما عنده هم هو أنفرت أغالا من عدم التصدي إلى تدوين الكتب في تالي مذهب المعتزلة، ده عدم التصدي لما قال هذا الشيخ أبو الحسن باني ختموش ولا ده التصدي شروش ولا، فاستغل هو أشعري ومن تبعه بالتالي رأي المعتزلة ديك الكتاب الملك الفروش ولا وإثبات ما ورد به السنة أب إثبات تأهب ساكي ورد به السنة حتى غيباني ورود ده سنة راغلية وثنة مراد حديث وما جاء عليه طلبان مذي راغلية والجماعة أي جماعة السلف أو الصحابة خاصة جماعة مراد جماعة السلف يا جماعة الصحابة خاصة فسموا أهل السنة والجماعة هذا أشعرية وهذا غم الجريبة مسمى كلا يشوالو وأهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم إثبات ما ورد به السنة وأكرلو إثبات ما مزا عليه الجماعة وأكرلو بهذا كدويتا من كي خذ رأيكو ذا أهل السنة والجماعة فسموا أهل السنة والجماعة لاسو بلاسو كلا لك آتي فسموا أهل السنة والجماعة باني ببرا حيث مروتي يتبع غور ثابتي ضروري کہ جان سره کله مشورہ تھا پسوم اهل سنت والجماعه مدافی قصالی او داغه دا ملګری دې مسلمان کړه او اهل سنت والجماعه سره یکه دوی اس بات کو وکړو د ما ورز بیا سنت او د ما مزا علیه الجماعه دې وجنا پسوم اهل سنت والجماعه اللهم فسموا أهل السنة والجماعة ويسمون الأشعري الأشعرية والأشاعرة الذي فهم نامه أشعرية أو أشاعرة فسموا أهل السنة والجماعة من حيث مروتية ويسمون الأشاعرة والأشعرية ويسمون الأشعرية والأشاعرة ذي جين نام أشعرية أو أشاعرة هما لا وأكثر المتكلمين من أهل السنة على مذهبهم المتكلمين كأكثرية ذي مذهب بانجي لا وأصوله كي وأكثر المتكلمين من أهل السنة على مذهبهم ويسمون الأشعرية والأشاعرة وأكثر المتكلمين من أهل السنة على مذهبهم وقد نشأ في بلاد ما وراء النهر أئمة عظام لا يحصى عددهم على مذهب الإمام أبي حنيفة أما بلاد ما وراء النهر نورم دیر ایما فیضا سید اور دار امام ابو حنیفہ مذہب باندے ہوا وقد نشأ فی بلاد ما وراء النہر ائمت عظام لا یحصى عددهم على مذهب الامام ابی حنیفہ ومقتداهما فی الکلام ابو منصور الماتوری دی لذي مقتدى كلام کے اصولوں کے امام ابو منصور الماتوريدي لا مقتداهم في الكلام ابو منصور الامام ابو منصور الماتوريدي وهم يسمون الماتوريديه ويخالفون الاشعريه في بعض المسائل منها التكوين ما تريد تكوين صفة مستقل واي صفة ذاتية وتغاي أشاعرة تكوين صفة الفيل واي صفة ذاتية لبارك على وتغاي بوري القفلو سيفوتا فسموا أهل السنة والجماعة أشعر يدغم البدن سمعته أهل السنة والجماعة سراد البدن ويسمون الأشعرية والأشاعرة وأكثر المتكلمين من أهل السنة على مذهبهم وقد نشأ في بلاد ما وراء النهر أئمة عظام لا يحصى عددهم على مذهب الإمام أبي حنيفة ومقتداهم في كلام الإمام أبو منصور الماتريدي وهم يسمون الماتريدية ويخالفون الأشعرية في بعض المسائل منها التكوين داخل أسوأ وتعطوا بينك ثم لما نوخلت موايك ثم لما نوخلت بني نخوك الذين بتعطوا بها سبعة وايك إن شاء الله تعالى أوسوى الغيف ومخمو خاصة كلام الله.